Book 2 38 38 En el taxi. في التاكسي. في التاكسي. Pida usted un taxi, por favor. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. ¿Cuánto vale ir a la estación? كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ ¿Cuánto vale ir hasta el aeropuerto? كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ Vaya recto, por favor. من فضلك على طول. من فضلك على طول. Aquí a la derecha, por favor. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Allí en la esquina a la izquierda, por favor. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Tengo prisa. أنا مستعجل. أنا مستعجل. Tengo tiempo. معي وقت. معي وقت. Vaya usted más despacio, por favor. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Pare usted aquí, por favor. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. Espere usted un momento, por favor. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. Vuelvo enseguida. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Hágame usted un recibo, por favor. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. No tengo dinero suelto. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. Está bien así. Quédese con el cambio. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. Lléveme a esta dirección. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Lléveme a mi hotel. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Lléveme a la playa. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.